يبقى مع غيره يدخل غيره، أو أنه ما كان عنده شيء، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي هذا الشيء، فرجع ثم أنه أنهكه شدة الحاجة وشدة الجوع حتى وقع على الأرض، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقوم، وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأتى بعس فيه لبن فأعطاه وشرب، ثم قال أيضا عد فاشرب، ثم عاد فشرب، ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك فشرب حتى ابتلع بطنه واعتدل وصار كالقدر السهام في ملأ بطنه من هذا اللبن الذي أطعمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لقي عمر بعد ذلك وأخبره لأنه ما كان بحاجة إلى تلك القراءة من أجل التثبيت، لأنه كان أقرأ له لها من غيره، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يستقرأ له تلك الآية. ثم أنه قال فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تمنى عمر أن يكون حقق له ما يريد، وأن يكون أطعمه وحقق له تلك الرغبة التي كانت في نفسه عندما لقيه واستقرأه تلك الآية. والمقصود من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه يعني هذا اللبن وصفاه إياه حتى ذهب عنه الجوع وذهب عنه شدة الحاجة التي كانت معه، فهو من جنس أطعم الجائع، ففي هذا أطعام الجائع، وهذا في قوله وهذا بفعله عليه الصلاة والسلام. أطعم الجائع هذا أمر وتوجيه، وإطعام أبي هريرة تنبيه وتحقيق، فيكون عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع وأمر بإطعام الجائع، أطعمه بنفسه حيث أطعم أبا هريرة وأمر بإطعام الجائع. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إليه من أجلكم أن يتركون عفو. لأن أدخلتك فأطعمتك، لأن أكون أدخلتك فأطعمتك أحب إلي من أن يكون ليكون النعم، والنعم هي الإبل النفيسة، لأن هذه من أنفس الأموال عنده. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي في غزوة خيبر، في سعد بن أبي وقاص في حديث سهل بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه عن خيبر، قال انزل على رسلك وادعهم الإسلام وأخبرهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الإبل التي يعني لونها أحمر، وهي أنفس الأحوال عند العرب. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وعبد بن كيسان أنه قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وعبد بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش بالصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يكيك وقل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا يتعلق بالتسمية والأكل باليمين، وهذا مما يتعلق بالآداب، آداب الأكل وآداب الطعام، وأن الإنسان عندما يأكل مع غيره فإنه يأكل مما يليه، مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى ويسمي الله عز وجل، يسمي الله عند البداية ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. أورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة طبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما، قال كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني معناه أنها لا تستقر في الجهة التي تليه، وإنما تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، ففيه إرشاد للتسمية بسم الله. وجاء في بعض الحديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء والنووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك دليل على الاستحباب. وقد جاء في بعض الروايات من أبي داود وفي بعض الحديث من أبي داود أنه قال يعني فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هذا فيه بيان للصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا بأس بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على الاتيان واستحباب الاتيان بهذه الصيغة وأنها أفضل وأنها أولى من أن يقول بسم الله، بل المهم هو أن يأتي بالتسمية، وسواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه كلها تسمية، كل هذه تسمية. وأما أن يقال أن هذه هي الأفضل وهي الأولى هو يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل، قال الحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه. كذلك أيضا إذا دخل بيته ولم يسمي فإنه يدخل البيت ويشاركه في البقاء في البيت، فإذا سمى عند الدخول وسمى عند الأكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعام، لأنه قيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كون الإنسان يأكل مما يليه، فلا يأكل من الجهات الأخرى التي تليه التي لا تليه، وإنما يأكل من الجهة التي تليه. هذا من آداب الأكل التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن ابي عن وهب بن كيسان ابي نعيم عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يليه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمه فقال سم الله وقل مما يليه. اورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمه لباب الاكل مما يليه، وهي الحديث الذي اوردها وضمنها الحديث الباب الذي قبله، ولكنه اخذ الترجمه واورد الحديث من طريقين، حديث عمر بن ابي سلمه من طريقين اخريين غير الطريق الاولى التي اوردها في التسمية والأكل باليمين، لأن الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة: التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فذكر في الباب الأول التسمية والأكل باليمين، وهذا الباب الأكل مما يليه أورد الحديث نفسه من طريقين أخريين مشتملا على ما ترجم له، كما أن ما سبق أيضا مشتمل على ما ترجم له. وأورد في ذلك أيضا حديث أنس بن مالك معلقا، قد أورده موصولا في مكان آخر، وهو أيضا مشتمل على هذا الذي ترجم له، وهو كل إنسان يأكل مما يليه. إذا فجاء هذا من حديث أنس ومن حديث عمر ومن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا من اداب الاكل. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهية. فقال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن ابي صلحة انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ثم بخير أحمد ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ثم ذكر الأكل مما يليه أتى بهذه الترجمة، وهي تتبع نواحي القصعة مما يلي الإنسان. فأورد في حديث أنس بن مالك وهو أن خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب معه أنس بن مالك رضي الله عنه وجعل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من هذا الطعام الذي قدمه له خياط. فرأى أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة من جوانب الصحفة أو القصعة، يعني يتناوله يعني بما أنه يرغبه، فجعل يأخذه ويلقيه يعني في ثم يلي رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما راى رغبه الرسول صلى الله عليه وسلم في اكل الدبه وانه يعني يمد يده اليه بالنواحي التي تليه ولا ياكل من الطعام الذي يعني يليه، وانما ياتي ويبحث عن الدبه الذي في جهته، فراى يعني علم انس بن مالك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرغب الدبه ويفضله، فجعل يأخذه ويلقيه، يعني يأخذه من جهته ومن الجهة الأخرى ثم يرميه في مما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما زلت أحب الدبة يومئذ يعني لما رأى الرجلين يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فهو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام والطعام. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه الإشارة إلى أنه إذا كان يعني هناك من هو محترم ومن هو مكرم وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويسر بأن يأخذ ما يشاء من الطعام فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه. وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يلي هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أهل التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه وإجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أن أنه يمكن أن يصحب المدعو يعني غيره من كما حصل من أنس حيث ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يسره ذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب معه أنس بن مالك يدل على هذا الأمر. باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب التيمم في الأكل وغيره. باب التيمم في الأكل وغيره. المقصود بالتيمم البداء باليمين أو الأكل استعمال اليمين. والبداء باليمين وتقديم من يكون على اليمين هذا هو المقصود بالتيمم. وأورد قطعة من حديث عمر بن أبي سلمة وهو قوله كل بيمينه لأن هذا هو المقصود بالتيمم لأن فيه استعمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سلم كان يعجبه التيمم في طهوره في طهوره كان مثلا يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. بمعنى هذا انه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في الطهور يبدا بالميامن وفي الانفعال يبدا باليمين الرجل اليمنى تنعل قبل اليسرى والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتسريح الشعر يعني يبدأ بجهة اليمين. المقصود بالتيمم أنه يبدأ باليمين وتستعمل اليمين في الطهور

أرسلت أنس بن مالك، وكان سبب ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى أم سليم وقال: هل عندك طعام؟ فإني سمعت صوت رسول الله عليه السلام، وفهم منه أنه جائع وأن صوته تغير بسبب الجوع، فهل عندك طعام؟ أخبرته بأن عندها أقراص، فلفتها في الحمار وأعطتها أنس بن مالك وذهب بها. ولما جاء إلى رسول الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في المسجد، فهم رسول الله عليه وسلم أنه مرسل من أبي طلحة وأنه لأجل طعام، فقال: أرسلك أبو طلحة؟ ووقف عليهم، قال: نعم. قال: طعام؟ قال: نعم. قال: قوموا. ثم ذهبوا. رجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أمامهم وأخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما أقبل رسول الله عليه السلام استقبله أبو طلحة ودخل وأخبرها بأن الرسول قدم ومعه الناس، فقالت: الله ورسوله أعلم. معناها أن الرسول ما دعاهم إلا وهو يعلم أن يعني أن الله سيبارك بهذا الطعام الذي دعاهم إليه، فأمر بتلك الأقراص وهكت، ثم صب عليها من حكة كانت عند المسلمين فآدمتها بها، ودعا رسول الله عليه وسلم بهذا الطعام في هذا الطعام حتى بارك الله فيه، وطلب أن يدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أيضا دعا عشرة مكانه فأكلوا حتى شبعوا، حتى جاءوا ثمان دفعات كل دفعة عشرة وأكلوا وانتهى الثمانون، والقصعة أو الإناء الذي فيه على حالته، قد بارك الله في هذا الطعام دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نزول البركة في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الحديث قولهم أكلوا حتى شبعوا، لأن قولهم من أكل حتى شبع في هذا الحديث يدل عليه، وأن هؤلاء العشرة أكلوا حتى شبعوا، ثم جاء عشرة آخرون وأكلوا حتى شبعوا، وهكذا، فإذا فيه الشبع، ولكن المقصود الشبع الذي لا يضر، لأن هناك شبع يعني قد يدخن ويضر، وهناك شبع يطلق عليه هذا الاسم ولكنه لا يترتب عليه الضرر، لا يترتب عليه الضرر الذي يكون بسبب التخمة، وهي كثرة الأكل والتوسع فيه حتى يتضرر الإنسان من ماء بطنه. إذن الحديث يدل على أن الإنسان يأكل ويشبع، ولكن الشبع الذي لا يلحقه منه مضرة يستفيد منه ولا يلحقه منه مضرة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر من الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائما خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في قصعتين بعض وفضل في قصعتين فحملته على البعير أو كما قال. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 39 رجلا وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الطعام وذكر له رجل عنده صاع. ثم جاء رجل مشرك معه غنم فقال بيع أو هدية أو عطية قال بل بيع فاشتروا منه شاة ثم ذبحوها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد بطنها بالكبد وأن أن تشوى ثم أزد لكل واحد قطعة قطع له قطعة يعني 130 قطعة يعدت هذه الكبد وكبد الشاة 130 قطعة. فمن كان شاهدا يعني موجودا عند ما شويت ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب ليأتي بحطب أو ذهب يعني ليأتي بماء يعني ليس موجودا عندما نضجت يعني هذه الكبد التي تشوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه من هذه السواد سواد البطن. وهذا إنما هو ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن كبد فات كونها تقسم هذا التقسيم هو شيء كبير 130 قطعة 130 قطعة إن هذا بنزول البركة من الله عز وجل. ثم أيضا لما طبخت تلك الشاة جعلت في قصعتين فأكل 130 حتى شبعوا. هذا هو مقصود من إيراد الحديث في من أكل حتى شبع لأنهم أكلوا حتى شبعوا هاتين القصعتين من الشاه. ومعلوم أن الشاه الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول البركة من الله عز وجل بالطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك القصعتان يبقى فيهما بقية لن تنفذ. كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الأكل حتى الشبع لأنهم أكلوا حتى شبعوا. وهو أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول بركة في الطعام في حضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قوله احتملنا الباقي وهذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يحتفظ به عندما يؤكل عندما يقضي الناس حاجتهم يمكن أن يحتفظوا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه ممن هو محتاج إليه لأنه قال فحملناه حملنا يعني بقية الذي بقي من القصعتين حملوه معه. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. وهذا أيضا يتعلق بالشبع لأنها قالت شبعنا من الأسودين التمر والماء المقصود من ذلك التمر لأن هذا هو الذي يعني يحصل له السبع. وأما الماء فإنه متوفر، ولكن التمر هو الذي لا يتوفر، والطعام هو الذي لا يتوفر. وقيل الأسودان التمر والماء تغليب بجانب التمر، تغليب بجانب التمر فيثنى من باب التغليب، لأن الماء ليس هذا لونه وإنما هذا لون التمر، فيثنى أحد اللفظين تغليبا لهما على الآخر. ما يقال الأبوان يصبح الأب والأم تغليب جانب الأب، ما يقال عمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران الشمس والقمر، وما إلى ذلك من الأمثلة التي فيها التغليب. فإن المقصود بالأسودين التمر والماء، والشيء الذي يحصل به الشبع عندما هو التمر، ومقصود من هذا حصول الشبع، لأن الترجمة باب من أكل حتى شبع، قال شبعنا من الأسودين التمر والماء. باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهي والاجتماع على الطعام، والنهي والاجتماع على الطعام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا زويد بن نعمان قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاه فما اوتي الا بزوجه فقلناه فما أتي إلا بسوق فكناه فأكلنا منه، ثم دعا إلى أن مغمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ. هذه الترجمة يقول وقوله عز وجل ليس على أحد حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، ثم ذلك آية سورة النور على ما خرج ولا على وجه خرج ولا عن قلب خرج ولا على انفسكم تاكلوا بيوتكم الى اخر الايه. وذكر بعد ذلك والنهج والاجتماع على الطعام، والنهج والاجتماع على الطعام. المقصود بالنهج ان الجماعه المسافرون اذا جمعوا طعامهم واكلوه فانهم يعتبرون شركاء في ما دفعوه، ولكن إذا اجتمعوا وأكلوا هم متفاوتون في الأكل، يعني أن ذلك ساح، وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، فالمتشاركون في طعام مشترك بينهم، لا يلزم أن يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للآخر، بل إذا قدم الطعام بينهم يأكلون وقد يزيد بعضهم على بعض، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإن تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما يأكلون، لأن هذه من الأمور المقهرة والأمور السائغة التي يمكن أن تفعل، التي لا يشدد فيها ولا يدقق فيها، وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا. فيجتمعون على الطعام ويأكلون، وطعامهم وإن كان متساويا من حيث اشتراكهم فيه وفي نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل. وهذا هو النهج، طعام المسافرين اجتمعوا وأكلوه وهم متفاوتون في الأكل، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. ثم أيضا الاجتماع على الطعام يكون مستحب، فأمكن يكون الناس يأكلون جميعا غير متفرقين، هذا هو الأولى. وإن أيضا أكلوا متفرقين لا بأس، لهذا جاء في نفس الآية ذلك الصحيح، يعني ليس مثل المريض أقدر منه، لا حرج طعاما أن يأكلوا جميعا ولو كان فيه، وأنهم لا يتحرجون من هذا وأنه لا بأس بذلك. قيل هذا وقيل غيره من الأمور الأخرى التي علل بها ذكر هؤلاء الأصناف للناس، وهم من كان أعمى ومن كان مريضا ومن كان أعرج. باب الخبز المرقب. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في قضية خيبر، وأنه طلب طعاما فأوتي بزويق فلاقوه وأكلوه، ومقصود ذلك أنهم اجتمعوا عليه من هذا الطعام قدم لهم فأكلوه، أنها طعام المسافرين اجتمعوا عليه، وهذا هو المهد، أنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوا وتفاوتوا في الأكل، لأنهم طبعا لا يكون على حد سواء، فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده 3 مرات، وقد يكون أحد مد يده 4 مرات، واحد بعضهم 5 مرات، وبعضهم مرتين، وهكذا متفاوتون في مقدار ما يؤكل، فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. لا يلزم أن يكون كل واحد يمد يده 3 مرات، ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في ما تأخذه اليد، قد يكون هذا شيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر، إذا لا حرج عليهم لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا، لا حرج عليهم في ذلك. هذا ثم تعب الماء مضغ ومضغنا، يعني معناه أنه ما حصل وضوء ما توضعوا، هذا يدل على أن ما مست النار لا ينقض الوضوء، قد جاء في بعض الأحاديث الوضوء من ما مست النار، ثم جاء نصف ذلك حيث جاء في الحديث كان آخر الأمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست النار، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد الأحاديث المتعلقة بالوضوء من ما مست النار والأحاديث المتعلقة بترك الوضوء قدم الأحاديث التي فيها الوضوء من مست النار، ثم أتى بعدها بترك الوضوء بالأحاديث الدالة على ترك الوضوء من مست النار، لأنها المتن تناسب، وهذا جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار، لكن هذا يعني هذا العموم يستثنى منه لحوم الإبل فإنها يتوضأ منها، أما غيرها من الأطعمة سواء كانت لحما كانت سويقا كانت يعني أي شيء طبخ في النار فإنه لا يحصل به نقل الوضوء، وإنما نقل الوضوء خاصة الأكل لحوم الإبل لأنه صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ، يعني سمعه منه مرارا في الحديث. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. وقال حدثنا محمد بن سنان. أوقف نجيب حدث. أين نجيب حدث؟ على على غيره أو سواه أو نقص عنه لا حرج. Thank you. والرجل إلى الرجل الذي جاء قال متسلم ويقرأ قل والله واحد ويقرأ سورة بعدها قل والله واحد ويقرأ سورة بعدها فقط وقال أن سورة ليس تقبل وتقبل على قرب أن الله يكبر الشافعي فقط بينما ثلاث فقهاء الشافعي يقول هذا ان صح الحديث قلت قال بهذا ان صح الحديث قلت به قال وفي هذه المساله فهو يعني ليس مثل الشافعي هو مذهب وحكمه يعني بان صحه الحديث لان قال بعض اتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لانه علق القول به على صحته وقد صح فهو مذهبه حكم ليس مذهبه لأنه قال إن صح قلت به وما صح عنده لكنه صح تبين يعني عند غيره أنه صحيح يعني طرق أخرى يعني ما طلع عليها الشافعي فإذا هو مذهبه حكما الشافعي ما ذهب إليه وكان علق قوله على صحته طبعا المسألة جاهزة ولكن الراجح هو ما دل عليه مسألة كلابية والراجح ما دل عليه كلابية Yeah.